تبكي ولا أعاتبني؟ وحكايتي لم تنحكي ولا أعاتب مين؟ ده أنا من قلة البخت مش عارف أعاتب مين. أنا عملت طيب وكان أملي يكون طيب، لكن جميني حدا المينين ما بينش. اللي مشيتهم ما شفتش منهم طيش، نكروا جميني وساعة الجد ما بينش. انا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيه، انا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيه. مادام نصيبي كده يبقى ما تتعبني، وقلت للعين يا عين تبطلي نوح نواحيه. مادام ظروفي معك، مادام ظروفي معك والزمان نايم، ودي حمل المشيئة على كتف اليمين مايل. من عشرة اللي من عشرة اللي أتاري فرعهم مايل، نسيوا الجمايل وحتكلم وغاتب مين. انا صحيتك العلماء في الموعظ انا صحيتك بكلام من النوم صحيتك مدام فيك عافيتك وصحيتك ما فيش حلاوة فلا كسول تعبانة معدته وحشة والقرش لو غابني وحشة واليد البطالة وحشة ما فيش حلاوة فلا نار نار فلا نار من غلت غيرك ما تكيرش والراجل عداني ما يتكلش وإذا ما تعبتش ما تكلش ما فيش حلال